الحديث كما حدثته، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. نفهم من كلامه ومن كلام الناظر إليه أن الإنسان لو أخذ بهذا التحصين وقاه الله تبارك وتعالى من أمثال هذه العوارض والبلاءات، فإذا علمنا ذلك ولم نفعل فقد قصرنا في حق أنفسنا، بل ظلمنا أنفسنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أمور كثيرة من التحصينات يحفظنا الله تبارك وتعالى بها ويحصننا من البلاءات، ولكن نقصر في ذلك ونفرط فيه. رزق منها أيضا عمر بن عثمان، أي من أم عمرو بنت جندب ابن عمرو الدوسية، رزق منها عمرا وأبانا وعمر، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين، وقال روى عمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أسامة بن زيد، وروى عنه الزهري، وله دار بالمدينة وكان قليل الحديث. قال الحافظ في التهذيب: عمر بن عثمان بن عفان المدني روى عن أسامة بن زيد حديث لا يرث المسلم الكافر. ثم قال: وحاصله أن لعمر بن عثمان وجودا في الجملة، كما قال ابن عبد البر أن أهل النسب لا يختلفون أن لعثمان ابنا يسمى عمر وآخر يسمى عمرا، لأن الحديث الذي مر هناك اختلاف هل هو عن عمر بن عثمان أم عن عمرو بن عثمان، فهناك من يقول إنه لم يكن له ولد يقال له عمر، ولكن كما يقول الحافظ إن أهل النسب كما يقول ابن عبد البر لا يختلفون أن لعثمان ابنا يسمى عمر وآخر يسمى عمرا، فيقول الحافظ ابن حجر: حاصله أن لعمر بن عثمان وجودا في الجملة من زوجاته رضي الله عنه فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومية، أمها هي أم حكيم أسماء بنت أبي جهل بن هشام بن المغيرة، وأبوها الوليد أسلم يوم الفتح واستشهد في معركة اليمامة الشهيرة تحت لواء ابن عمه خالد بن الوليد بن المغيرة رضي الله عنه، وذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رزق عثمان رضي الله عنه من فاطمة بنت الوليد سعيدا، وهو أحد الفاتحين الكبار، نشأ في المدينة النبوية، وبعد مقتل أبيه عثمان رضي الله عنه وفد على معاوية رضي الله عنه فولاه خراسان سنة 56 للهجرة، ففتح سمرقند وأصيبت عينه بها، وعزل عن خراسان سنة 57 للهجرة، ولما توفي معاوية رضي الله عنه انصرف إلى المدينة وتوفي بها. رزق أيضا من فاطمة بنت الوليد بالوليد وأم سعيد، من زوجاته أيضا أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية، اسمها مليكة، وأبوها عيينة بن حصن الفزاري سيد بني فزارة، أسلم بعد الفتح وقيل قبل الفتح، وهو من المؤلفة قلوبهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعطيه العطاء يتألف بذلك قلبه. ذكرها الحافظ في الإصابة فقال لوالدها صحبة ولها إدراك، وتزودها عثمان رضي الله عنه، ورزق منها عثمان رضي الله عنه عبد الملك. من زوجاته رملة بنت شيبة ابن ربيعة، أسلمت رملة رضي الله عنها قديما وهاجرت إلى المدينة، وقتل أبوها شيبة بن ربيعة كافرا في غزوة بدر الكبرى. قال ابن عبد البر: كانت من المهاجرات، هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان، وتعقبه ابن الأثير بقوله: وعندي فيه نظر، فإن قوله هاجرت إلى المدينة مع زوجها عثمان، فعثمان هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها تزوج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لم يقل هاجرت مع زوجها عثمان لكان الصواب، فإنها هاجرت ثم تزوجها عثمان. وقال الحافظ في الإصابة: ويحتمل أن يكون الصواب أن زوجها عثمان غير ابن عفان، لعله عثمان بن أبي العاص الثقفي لقرينة قولها بوج، ووج هي الطائف، وعثمان ابن أبي العاص من أهل الطائف بخلاف ابن عفان. رزق عثمان رضي الله عنه من رملة رضي الله عنها عائشة وأم أبان.